بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أسباب مغفرة ذنوب الصحابة إذا قدر أن واحدا منهم قد صدر منه ذنب. نعم. قال: أسباب مغفرة ذنوب الصحابة إذا قدر أن واحدا منهم قد صدر منه ذنب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن ما يقع من الصحابة إما أن يقع من جملة منهم مثل ما حدث بينهم من قتال جملة، وإما أن يقع من فرد واحد، ونقول فرد الواحد ليس بمعصوم، قد يقع منه، لكن ما وقع منه له حسنات كثيرة من فضل الصحبة والسبق الإسلام. ومن الأعمال الفاضلة التي تمحو بإذن الله ما وقع فيه ما ذكره، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، تقدم لك أن الفرد منهم غير معصوم. إذا قدرنا أن واحدا منهم قد صدر منه ذنب وثبت وهو غير معصوم، فإنه تعرضه هذه الأمور: الأول التوبة. قد يوفقه الله للتوبة. نعم. فيكون قد تاب منه، والتوبة تجب ما قبلها. والتوبة تجب ما قبلها، فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع عما صار منهم. بل هذا ممكن قريب، وهو الأحرى بهم رضي الله عنهم. ثم الشخص قد يكون بعد الذنب والتوبة أكمل منه قبله. نعم. مثل داود عليه السلام، حاله بعد الذنب والتوبة خير مما قبله. وهكذا كثير من الناس يكون حاله بعد ما يقع منه ذنب ويتوب إلى الله أحسن من القرب من الله سبحانه بسبب عبادة التوبة والإنابة إلى الله. نعم. أو أتى بحسنات تمحوه. الثاني كثرة الأعمال ورجحانها على السيئات. يعني أسباب مكفرة لما قد يقع من أفراد الصحابة، يأتي بحسنات تمحوه. نعم. كما في قصة أهل بدر، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأسرع الناس لفعل الحسنات هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الثالث أو غفر له بفضل سابقته وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صاحب السابقة يغفر له ما لا يغفر لغيره، فإنها شيء كبير من الفضل. ولهذا نوه الله عن أهل السبق في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، بشفاعة له يوم القيامة أنه لا يعذب. نعم. هذا الرابع للعصاة من أمته. نعم. وأولى الناس بها أصحابه لامتيازهم على الأمة. ما في شك، إذا كان أفراد أمته من غير الصحابة يستحقون الشفاعة، أولى الناس بالشفاعة هم صحابته. نعم. فإن شفاعته هي دعوته لأمته الذين هم أحق الناس بشفاعته. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته نائلة العصاة من أمته، كما في الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. ومن أصح وأصح الناس معتقدا هم الصحابة، حين تنشر من لا يشرك به الله شيئا. نعم. فأولى الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة، ولما لا يكونون أولى وهم خير القرون. نعم. الخامس، أو ابتلي ببلاء من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله. من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله. وأن يسلم يقول: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، فهم من أكثر الناس بلاء رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. من الجوع والخوف اللي حدث لهم. نعم. حتى أبو هريرة رضي الله عنه يسقط في الأسواق في الطرقات من الجوع، حتى يمر المار عليه كما صحيح البخاري ويقول: إنه لمجنون. قال: ليس بجنون، إنما هو الجوع. هذا ابتلاء شديد، الشخص يجوع ما يجد شيء يأكله وهو محافظ على دينه. نعم. وفي الأحزاب حدث لهم ما حدث، مثل ما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. فإنها ليست حسنات بل مكفرات. نعم. وهي نوع امتحان، ولكنها غالبا تسبب إما عملا صالحا وهو الصبر، نعم، أو سوءا وهو الجزع. نعم. والصحابة أولى الناس بها، كفر به بالصبر يعني. نعم. كفر به عنه. أولى بها يعني أولى الناس بالأجور على الابتلاء، فهم لا يجزعون إنما يصبرون رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. كفر به عنه، فإن المصائب مكفرات للذنوب مطهرات. نعم. فإنهم ليسوا أهل ترافات، بل هم أحرى بالمصائب المنكبات، كما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب إذا صدر عن أحد من الصحابة، فهو بعرضة خمسة أشياء. بعرضة خمسة أشياء. والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته كمنهاج السنة 10 أسباب في تكفير الذنوب، مثل عذاب، مثل ما يحدث للشخص في قبره من العذاب هم كفرات، مثل ما يحدث له من الفزع في النفخ في الروح كذلك، بعد نزع الروح والكربة فيها. نعم. كفرات كثيرة. نعم. فإذا كان هذا، الله يقول: من يعمل سوءا يجز به، حتى الهم الغم هذه تكفر الذنوب المسلم. نعم. فإذا كان هذا يعني الأسباب العشرة التي ذكر منها هنا خمسة في الذنوب المحققة، المحققة أنها بعرضة هذه الأسباب، فكيف بالأمور التي ليست محققة بل اجتهاد وليست ذنوبا محضة، التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا في الحصول على الخير والعمل به فلهم أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. يعني إذا كان هؤلاء في الأفراد، فما وقع منهم جماعة، إذا كان في الأفراد يقع منهم هذه المكفرات، ما وقع بينهم جماعة هم فيه مأجورون، إما أجر أو أجر، مع ما هم فيه مكفرات مما يقع من الأفراد. نعم. يعني ما حدث بين الصحابة هم مأجورون فيه، ومكفر عنهم ما قد يحدث زيادة على الأجر. نعم. إن ثبت حدوثه. نعم. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم، إن فاتهم أجر الإصابة ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على الخير. ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص، فاتهم أجر الحرص. نعم. ثم ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص. نعم. ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على الخير. نعم. نعم. ثم إن القدر الذي ينكر القدر. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. فإذا ثبت عن أحد منهم فهو كنقطة في بحار استهلكت فلم يبق لها عين ولا أثر. والخطأ يعني الذي خلاف الاجتهاد وما إلى ذلك، يعني فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في جنب هذه الفضائل، أن تكون مغفورة، يعني فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في جنب هذه الفضائل، بل في جنب واحدة من هذه الفضائل. نعم، وكلما الشخص كان يعمل حسنات تغمر سيئاته في جنب حسناته. ذلك موسى عليه السلام رفع صوته على ربه وقال فضلتني عليه، يعني وقت المعراج، وفاق عين الملك ملك الموت، وقتل رجلا فوكز موسى فقضى عليه، ومع ذلك لما أتى به من أمور عظيمة حسنة كانت ما فعله من هذه الأمور لا شيء في جنب ما فعله. لذلك الله يقول عنه وكان عند الله وجيها. نعم. ويونس لما خرج مغاضبا من أهل قريته عوقب مباشرة بالبطن الحوت، ولم يفعل بموسى مثل ما فعل به، لأن موسى عليه السلام له حسنات عظيمة من صبره على بني إسرائيل وعلى فرعون. نعم. والصحابة رضي الله عنهم لهم فضائل عظيمة كثيرة، فما قد يصدر منهم شيء يسير لا يساوي شيء في جنب حسناتهم رضي الله عنهم ورضاهم. نعم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. وهم أسرع الناس في هذه الأمور كلها، إيمان بالله، هم سبقوا، والهجرة هم سبقوا، العمل الصالح هم سبقوا، الجهاد هم سبقوا، غير السبق إلى الإيمان. نعم. العلم النافع هم أعلم الناس حيث عاصروا نزول الوحي ويفهمون ما يحدث، حادثة وقعت نزل فيها الوحي فهم أفهم الناس بها. لذلك قال شيخ الإسلام كلما بعد الناس عن النبوة كلما كثر عندهم الجهل والضلال. نعم. من لبيان الجنس في جنس ما من الله به عليهم. إذا نسبت هذا إلى هذا فلا كمية ولا كيفية. يعني نسبت الخطأ إلى الحسنات ما هو شيء الخطأ. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، من عرف ذلك في سيرتهم عرف صدق ما جاء في الأحاديث. نعم. أنهم خير الخلق بعد الأنبياء كما تقدم خير القرون قرني، كما في حديث عمران وابن مسعود رضي الله عنهما، ومنه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم. وما من الله عليهم به من الفضائل من صريح الإيمان بالله ورسوله وسبقهم إلى الخير والأعمال الصالحة تبين له ما يأتي. علم يقينا أنهم يعني الصحابة خير وأفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم. أفضل الخلق بعد الرسل هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. شوف هذه قاعدة عظيمة، لا كان من الأمم السابقة ولا يكون في هذه الأمة مثلهم أبدا، فهم جيل فريد وركب عظيم لا يسابقهم أحد ولا يصل إليهم أحد. لذلك قال الإمام أحمد قال غبار قدمي معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وقال شعرة في أنف معاوية خير من عمر العزيز، لأن صحابي وكل من أتى من بعدهم لا يساويهم ولا يسابقهم ولا يصل إليهم أصلا، لكن الشخص يحبهم والمرء مع من أحب، لكن تصل إليهم لن تصل، هم سبقوك والنبي مات انتهى. فما تستطيع لو عملت ما عملت لن تستطيع أن تصل إلى ما وصلوا إليه، لأنهم صاحب الرسول أنت ما صاحبته. نعم، ناهيك عن الإخلاص في العمل وقوة الإيمان. نبيهم يموت أيام ويغزون العدو، ليس هذا قوة إيمان؟ هاشك، هذا هو قوة الإيمان. ما ركنوا للدنيا ولا التفتوا إليها، قال النبي مات وكل شخص ده لا يذهبون الفتوح والقتال رضي الله عنهم. بل من قوتهم يقود الجيش من هو من أصارهم، أسامة بن زيد، حتى الشاب منهم قوي في إيمانه، يقاتل المرتدين ويقاتل بني حنيفة. نعم، هذا هو الإيمان، ما هو ضعف. نعم. وأنهم الصفوة الخيار من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. أي هم صفوة الأمة، خلاصة الأمة هم، وهم خلاصة جميع الخلق. نعم، وأكرمهم على الله لا شك. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.